ماذا يسأل عن منهج الشيخ ناصر الدين الألباني في تصحيح الحديث وتضعيفها؟ ذكرنا فيما سبق قلنا الذي ينبغي هو الرجوع إلى كلام كبار الحفاظ من الإمام مالك إلى الدارقطني، وهؤلاء تجد لهم كلاما في كل الحديث، ولا يوجد حديث إلا ولهم كلام عليه.